إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع شرح الباب الثالث، الفصل الثالث الذي عقده المصنف عليه رحمة الله إلى أو في الرجوع في بيان الشرك إلى الكتاب والسنة، يعني أن من أراد أن يعرف حقيقة الشرك فعليه أن يراجع ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعرف حقيقة الشرك الذي حذر الله جل وعلا منه وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم. فبدأ أولا ببيان إجمال الإسلام في الشهادتين وتفصيله في الأصلين، فقال رحمه الله: يدخل المرء في الإسلام بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومعنى الجملة الأولى أنه لا يعترف لغير الله بقوة غيبية تخضع لها روحه فلا يخضع لسواه ولا يعبد إلا إياه. ومعنى الجملة الثانية أنه لا يعبده بهواه ولا بهوى أحد من أهل المنزلة والجاه، وإنما يعبده بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمحصر الجملتين ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذين الأصلين انبنى الإسلام، وكل ما في الكتاب والسنة تفصيل لما تضمنه هذان الأصلان، وكل ما نافى هذين الأصلين فهو مناف للكتاب والسنة أجنبي عن دين الإسلام. وهذا قد تكلمنا عنه في الدرس الماضي. ثم قال رحمه الله: الحث على الأصلين الكتاب والسنة. قال رحمه الله: فالداعي للكتاب والسنة وتفهمهما إنما هو داع لتحقيق كلمتي الشهادة. ولهذا تجد فيهما وفي كلام سلف الأمة الحث على تعلمهما واتباعهما وتحكيمهما عند النزاع، والتحذير من مخالفتهما وارتكاب ما أنكراه على من تقدمنا من مشركين وكتابيين. ونثبت من ذلك ما يحصل به إن شاء الله التذكير لمن يخشى. نعم، هنا شرع عليه رحمة الله في بيان أن من دعا إلى الكتاب والسنة فإنه يدعو إلى الشهادتين لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الذي يدعو حقا إلى الكتاب والسنة إنما يدعو الناس ويعلمهم أن يخلصوا في عباداتهم لله وأن يكونوا متبعين هذا الإخلاص في الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يدعو حقا إلى الكتاب والسنة، ليس الذي يدعو إلى نفسه أو الذي يدعو إلى حزبه أو إلى جماعته أو طريقته، لا يهمه إلا أن يكون في صفه ولو كان مشركا ولو كان كافرا، فهذا ليس طريق الداعي إلى الله عز وجل. لذن فالذي يدعو إلى الله عز وجل ويدعو الكتاب والسنة حقا وصدقا همه أن يفرد الناس وربهم جل وعلا بالعباد وأن يجردوا الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولهذا تجد فيهما وفي كلام، يعني فيهما في الكتاب والسنة، وفي كلام سلف الأمة الحث على تعلمهما واتباعهما وتحكيمهما عند النزاع. هذا الذي هذا مما تعرف به الداعي إلى الله عز وجل، يذكرك دائما بكتاب الله، يربطك دائما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحثك دائما على الرجوع عند النزاع إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تجده يحذرك من البدع والأهواء والشرك وكل ما يخالف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ونثبت من ذلك ما يحصل به إن شاء الله التذكير لمن يخشى. فسيذكر هنا أدلة تبين ذلك. قال: تدبر القرآن، هذا أمر مهم جدا، وهو أن تتدبر يا عبد الله القرآن، والأدلة على ذلك كثيرة. ذكر منها قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال أيضا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال وفي الفرقان: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، قاله ابن كثير رحمه الله تعالى. إذن بدأ أولا بتدبر القرآن، يعني حثك على أن تتدبر كلام الله عز وجل. والتدبر الحقيقي لكلام الله عز وجل هو الذي يثمر العمل، هذا هو التدبر النافع للقرآن، التدبر الذي يدفعك إلى العمل. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله، ما يرى عليه القرآن أو ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. إذن فحقيقة التدبر هي العمل بالقرآن، أن يكسبك هذا التدبر العمل بكتاب الله عز وجل، لا مجرد أن تحفظ حروفه وتضيع حدوده. وهذا ما أراد أن يبينه الحسن البصري عليه رحمة الله بكلامه هذا. وفي قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، هذا يدل على أن الناس لو تدبروا هذا القرآن وتأملوه حق التأمل لدلهم على كل خير ولحذرهم من كل شر. من تدبر هذا القرآن حق التدبر وتأمله حق التأمل فإنه يدله على كل خير ويحذره من كل شر. ولهذا قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال خالد بن معدان عليه رحمة الله، هذا من التابعين، قال: ما من آدمي إلا وله أربع أعين، ما من آدمي إلا وله أربع أعين. قال: عينان في رأسه لدنياه وما يصلحه من معيشته، وعينان في قلبه لدينه، وعينان في قلبه لدينه. فإذا أراد الله بعبده خيرا أبصرت عيناه اللتان في قلبه، وإذا أراد الله به غير ذلك طمس عليهما. يعني أراد أن يبين أن البصيرة الحقيقية هي بصيرة القلب. فكم من إنسان يكون لا يبصر بعينيه لكن له بصيرة في قلبه يبصر بها الحق، فالله عز وجل أراد به خير. وكم من إنسان عينه التي يرى بها يعني الناس هذه قوية ويبصر بها جميع الأشياء، لكنه ماذا؟ قد طمس على قلبه والعياذ بالله، فهو لا يفرق بين التوحيد والشرك ولا يفرق بين السنة والبدعة، وإنما يركب ما تهواه نفسه. وهذا ما أراد أن يبينه خالد بن معدان عليه رحمة الله، يعني أن العبد إذا من الله جل وعلا عليه ببصيرة في قلبه فهذه نعمة عظيمة، هذه نعمة عظيمة. وهذه إنما يتأتاها من؟ الذي يتدبر القرآن ويعمل ويحرص جاهدا على أن يعمل بهذا القرآن. فإن الله عز وجل إن علم من عبده ذلك وصدقه في هذا الشيء فإنه يوفقه سبحانه وتعالى. قال وفي الفرقان: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذا كان تدبر القرآن يحصل به الإنسان يعني كل خير ويعرف به الشر ليجتنبه، فكذلك هجران القرآن هذا شر على العبد، شر على العبد أن يهجر القرآن. ولهذا اشتكى الرسول وقال: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن كثير عليه رحمة الله: وترك تدبره وتفهمه من هجران. لأن الله عز وجل حث على التدبر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فإذا أنت تركت تدبر القرآن هذا نوع من هجر القرآن، إذا أنت تركت العمل بالقرآن هذا نوع من هجر القرآن. وقد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن بهجر القرآن أنواع، فعد منها ستة أنواع. قال رحمه الله: هجر سماعه والإيمان به، هذا نوع من أنواع هجر القرآن، أن يهجر سماعه والإيمان به. ثانيا: هجر العمل به، يعني أنه لا يقف عند حدوده، لا يعمل بحلاله ولا وتجده يرتكب ما حرمه الله عز وجل، فهذا من هجران القرآن. ثالثا: هجر تحكيمه والتحاكم إليه، هذه صورة أيضا من صور هجر القرآن. أيضا من صوره وهو الرابع: هجر تدبره وتفهمه، هجر تدبره وتفهمه. خامسا قال: هجر الاستشفاء والتداوي به. والسادس: الحرج الذي في الصدور منه، هذا يعتبر من هجر القرآن، وهذا تجده عند المبتدعة وعند الفسقة، فتجده يقرأ الآية في كتاب الله عز وجل ويجد في نفسه حرج من هذه الآية. لماذا؟ لأن هذه الآية ماذا؟ تخالف هواه، تخالف هواه. وهذا عده ابن القيم عليه رحمة الله من هجر القرآن، إذا وجدت في نفسك حرجا من هذه الآية فهذا يعتبر من هجر القرآن. لأن الواجب على المسلم ماذا؟ أن يسلم لحكم الله ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالواجب إذن أنك تستسلم لكتاب الله عز وجل، تستسلم لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت في نفسك حرجا من بعض الآيات فهذا دليل على أن عندك هجرا لكلام الله عز وجل. وخاصة كما قلت يعني أهل البدع تجد عندهم هذه الأشياء، فتجد بعض الآيات تخالف ما هم عليه من تلك البدع ومن تلك الضلالات فيجد في نفسه حرج، كقول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذه الآية ترد على جميع ماذا؟ من خالف الكتاب والسنة وتحزب بحزب من الأحزاب أو اتبع طريقة من الطرق، فهذه لا يرد على جميع هذه الأحزاب وهذه الطرق. لأن الذي يعتصم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يفارق جماعة المسلمين، إذن فهذه الآية ترد عليه. ولذلك تجد في نفوسهم حرجا من هذه الآية، وهذا نوع من هجران القرآن كما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: اتباع القرآن، اتباع القرآن، وهذا من حسن تصنيفه، لما ذكر التدبر ذكر الاتباع، لأنه كما تقدم معنا التدبر الحقيقي للقرآن هو الذي يثمر العمل، والعمل هو اتباع القرآن، هو اتباع القرآن. قال رحمه الله: وقال يعني تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال: فعاب على بني إسرائيل جهلهم بكتاب الله ومخالفتهم له، ولم يكتف منهم بمجرد قراءتها، لم يكتف منهم بمجرد قراءتها. إذن شبه الذي يقرأ ما أنزل عليه ولم يعمل به، شبهه مثل الحمار، الحمار يحمل يعني الكتب لكن لا يستفيد منه، فكذلك الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به فمثله كمثل الحمار. وكذلك شبهه في سورة الأعراف بالكلب، شبهه بالكلب: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، يعني الذي يؤتيه الله عز وجل العلم النافع ويكون حافظ للقرآن ثم هو يخالف هذا القرآن ولا يتبع ما دل عليه هذا القرآن، هذا مشبه بالحمار ومشبه بالكلب. هكذا شبهه الله عز وجل في كتابه، لأن الواجب عليه ماذا؟ أن يمتثل هذا القرآن وأن يعمل بهذا القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى من نعمه على عبده أن يؤتيه هذا القرآن. فإذا آتاه القرآن وأنعم عليه بهذه النعمة وهو لم يشكر ربه سبحانه وتعالى فهذا أضل من الحيوان، هذا أضل من الحيوان، كما قال سبحانه وتعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. إذن فعاب على بني إسرائيل جهلهم بكتابهم ومخالفتهم له، ولم يكتفي منهم بمجرد قراءته. كذلك هذه الأمة، ليس المقصود أنك تقرأ القرآن فقط، بل عليك أن تعمل بهذا القرآن وأن تتبع ما دل عليه هذا القرآن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لأصحابه، كان يحدثهم فقال لهم: ذاك أوان ذهاب العلم، ذاك أوان ذهاب العلم. فقال رجل من أصحابه، قال: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه لأبنائنا ويقرئه أبناؤنا لأبنائهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس هؤلاء اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بما فيهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فليس المقصود أو المطلوب منا أننا نقرأ القرآن فقط دون أن نمتثل أوامره ونجتنب نواهيه ونصدق أخباره. إذن لابد أن يوطن المسلم نفسه على هذا الشيء، وهو اتباع القرآن، وإلا فإنه يكون حاله كحال اليهود والنصارى الذين أنزل الله عليهم التوراة والإنجيل ثم هم حرفوها ولم يعملوا بشيء مما جاء فيهما. قال رحمه الله: وقال، يعني الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وهذا من لطف الله بعباده، أنه أرسل إلى كل قوم رسولا من أنفسهم يبين لهم ماذا؟ ما أنزل عليهم من ربهم سبحانه وتعالى. وتميزت رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنها للناس عامة، فليست خاصة بالعرب كما يقول البعض، وإنما هي رسالة للناس أجمعين. فنبينا صلى الله عليه وسلم تميز عن غيره من الأنبياء أنه ماذا؟ أرسل إلى الناس كافة، أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. وعد منها صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث النبي إلى قومه خاصة، قال وبعثت إلى الناس عامة، وأرسل رحمة للعالمين سبحانه صلى الله عليه وسلم، أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. أيضا قال الذين، وقال سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال في ابن كثير عن ابن عباس وغيره أن حق التلاوة كونهم يتبعونه حق اتباعه، كونهم يتبعونه حق اتباعه. وفي كتاب التوحيد من صحيح البخاري عن ابن رزين يتبعونه ويعملون به حق عمله، يتبعونه ويعملون به حق عمله. إذن فهذا هو المقصود بالقرآن، بنزول القرآن عينه، أن نتدبره وأن نتفهمه وأن نعمل به وأن نتبع ما جاء فيه من الأوامر وأن نجتنب ما جاء فيه من النواهي وأن نصدق ما جاء فيه من الأخبار، هذا هو المطلوب منه. إذن فحق التلاوة كما قال العلماء ما جمع ثلاثة أشياء، حق التلاوة ما جمع ثلاثة أشياء. الشيء الأول حسن قراءته، حسن قراءته، يعني يحرص الواحد منا على أن يتعلم القرآن، يتعلم أحكام قراءته حتى يقرأ هذا القرآن كما أنزل. الأمر الثاني حسن تدبره، حسن تدبره، وقد تقدم معنا بما ذكره المصنف، يعني والتدبر يعني الإنسان ينظر في العواقب، ينظر في العواقب. والقرآن هذا مليء بالقصص التي تأخذ منها العبرة، تقرأ في القرآن تجد أن أقواما أرسل إليهم رسل، وأن من اتبع الرسول الذي أرسل إليه أنجاه الله عز وجل ووعده بالجنة، والذي خالف الرسول الذي أرسل إليه أهلكه الله عز وجل ووعده بالنار. فأنت حين تدبرك للقرآن تعلم أن مصيرك مثل مصير من تقدم. إن أنت اتبعت الرسول الذي أرسل إليك ستكون من الناجين، وإن أنت خالفت الرسول الذي أرسل إليك سيكون مآلك كمآل من قبلك. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذا درس للأمة جميعا. كما أرسل موسى إلى بني إسرائيل أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة. فرعون عصى الرسول الذي أرسل إليه فأخذه الله أخذا وبيلا، فكذلك كل من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه متوعد بالعذاب. إذن فهذا من تدبر القرآن الذي تنتفع به وأنت تقرأ كلام الله عز وجل. الثالث حق التلاوة قلنا يشمل ثلاثة أشياء، حسن قراءته وحسن تدبره وحسن العمل به، وحسن العمل به، وهذا هو ثمرة القراءة والتدبر، هذا ثمرة القراءة والتدبر. والله سبحانه وتعالى قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، هذا هو العمل بالقرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم قال رحمه الله الرجوع إلى الكتاب والسنة، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني إذا حصل خلاف وتنازع بينك وبين غيرك فالواجب ماذا؟ الرجوع إلى الكتاب والسنة. ولهذا قال العلماء في قوله سبحانه وتعالى فردوه إلى الله، قالوا الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، فردوه إلى الله والرسول والرد إلى الرسول في حياته بالرجوع إليه، وبعد مماته بالرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. إذن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني ردوه إلى الكتاب والسنة. هذا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذه علامة الذي يؤمن بالله واليوم الآخر. لأن الإنسان عندما يتنازع مع غيره أكيد يكون فيه إنسان واحد مصيب والآخر مخطئ. إذن فالإنسان يوطن نفسه على أن ما جاء حكمه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي سيخضع إليه وهو الذي سينقاد إليه، وأن لا يبقى في نفسه حرج إذا جاء حكم الله وحكم رسوله مخالفا لما كان عنده. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني يسلم لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال سبحانه إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. إذن أنت تقول هذا شرك، الآخر يقول هذا ليس شرك، طيب نعرض هذا على الكتاب والسنة. أنت تقول هذا بدعة هذا ليس بدعة، نعرض ذلك على الكتاب والسنة. هذا هو الواجب أن نعرض ذلك على الكتاب والسنة، وما يعني جاء حكمه فإنه يجب علينا أن ننقاد إليه وأن نتبعه. قال رحمه الله الغفلة عن المواعظ، وقال ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذا فيه تحذير من قسوة القلب، وقسوة القلب تنجم عن ماذا؟ عن عدم التسليم الكتاب والسنة والرجوع، وعدم الرجوع إلى الكتاب والسنة، وعدم تدبر القرآن، وعدم العمل بالقرآن، وعدم التحاكم إليه. هذه كلها من الأسباب التي تقسي القلب. ولذلك على العبد أن يلين قلبه بذكر الله، وذلك بقراءة كلامه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله الثناء على صاحب القرآن والحديث. قال وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، أو في جذر قلوب الرجال بصح بكسر الجيم وبفتحه، ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا السنة من السنة. قال رواه البخاري في كتاب الفتن وفي كتاب الاعتصام من صحيحه. وهذا الحديث في الحقيقة متفق عليه، فالمصنف يعني اكتفى بنسبته إلى البخاري، وكذلك المحقق لم يذكر أنه قد رواه الإمام مسلم أيضا في صحيحه، وهو موجود في صحيح مسلم، فقد رواه في صحيحه تحت كتاب الإيمان، وبوب له النووي رحمه الله بقوله باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. إذن فحديث حذيفة هذا متفق عليه، والشاهد فيه أن السلف كانوا يعتنون بالكتاب والسنة، هذا الشاهد فيه في قوله فقرأوا القرآن وعلموا السنة، وجاء في رواية ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. ولهذا الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث قال إن فيه إشارة إلى أنهم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنة، كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن، فيحرص الإنسان على أن يتعلم كتاب الله عز وجل. ولهذا أول ما يبدأ به طالب العلم هو حفظ القرآن، لأن حفظ القرآن وتدبر القرآن وفهم القرآن هذا إذا صدق الإنسان فيه يبارك له في علمه ويبارك له في تعلمه وفي تعليمه. فلذلك كانوا رضي الله عنهم وارضاهم يتعلمون كلام الله عز وجل، وكان الذي يبدأ منهم بطلب العلم ينصحونه بحفظ كتاب الله عز وجل. فإذا حفظ القرآن قاله تعلم ماذا علم المواريد، فإذا تعلم قالوا انطلق في طلب العلم. ولذلك لابد لطالب العلم أن يحرص على حفظ القرآن. لكن للأسف يعني نرى يعني كثير من طلاب العلم من يحرص على طلب العلم لكن لا يعير اهتماما لحفظ كتاب الله عز وجل. يقول لك أنا أريد أن أطلب العلم ولا تجد عنده حظ من القرآن، كيف يرجو أن يبارك له؟ إذن لا بد من حفظ القرآن، من حفظ القرآن لطالب العلم. ولا يكتفي بقول بعض الناس يقول له فيه العالم الفلاني لم يحفظ القرآن والعالم الفلاني لم يحفظ القرآن. نعم نحن لا نقول إنه واجب عليك أن تحفظ القرآن، وإذا لم تحفظ فأنت آثم وكذا، ولكن مفتاح العلم هو القرآن الكريم. ولذلك لا بد ماذا أن تحرص على حفظ ما تيسر من كتاب الله عز وجل، بل على طالب علم كما قلت أن يحرص على حفظه كاملا، لأنه بقدر تعلقك بكتاب الله وحفظك لكتاب الله عز وجل يبارك لك في علمك. إذن قلت فعلى طالب العلم أن يحرص على حفظ القرآن، لأنه بتعلمه لكتاب الله عز وجل وتعليمه لكتاب الله عز وجل يحصل له بركة عظيمة. ويدل على هذا ما ذكره المصنف في قوله وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. قال ووجه الحافظ في الفتح الخيرية بالجمع بين النفع القاصر والمتعدي، النفع القاصر والمتعدي. النفع القاصر المقصود به أن يتعلم الإنسان القرآن ويحفظ القرآن، والنفع المتعدي أنه يعلم القرآن، يعلم غيره القرآن ويبين لهم معانيه ويبين لهم مقاصده. إذن هذا يسمى النفع المتعدي. قال وبين أنه يعني الحافظ بين أنه لا يلحقها من كان قارئا أو مقرئا محضا لا يفهم شيئا من معاني ما يقرأه أو يقرئه. فنبه هذا تنبيه مهم ينبه عليه شيخنا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ليس المقصود به أن الإنسان يحفظ الألفاظ ثم يعلم هذه الألفاظ وهو لا يفهم شيء من القرآن، كما يحصل من عند بعض الناس يحفظ القرآن كاملا حرفا حرفا ويقرأ القرآن لكن تجد أعماله وأقواله كلها مخالفة للقرآن في تعلقه بغير الله وركوبه للبدع والضلالات، ويسمى أهل القرآن ويسمى فارس القرآن ويسمى كذا. إذن فالمقصود بخيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال الحافظ عليه رحمة الله، قال لا يلحقها من كان قارئا أو مقرئا محضا لا يفهم شيئا من معاني ما يقرأه أو يقرئه. قال وشرف الدعوة إلى الله بالقرآن على الدعوة إليه بسواه، وجعل هذا الداعي أشرف من تناوله قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقابل هذا الداعي بالكافر الذي جاء فيه قوله فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. نعم هنا بين أن الإنسان حينما يوفقه الله عز وجل لحفظ القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن هذا كله نفع قاصر، فإذا أتبعه بالنفع المتعدي وهو أنه علم غيره القرآن وعلمهم كيف يتدبرون القرآن وكيف يعملون بالقرآن وحثهم على التمسك به والتحاكم إليه وغير ذلك من هذه، فهذا هو الذي يكون مقصودا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا هو الذي يصدق عليه قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني يدعو إلى الله عز وجل بهذا القرآن العظيم، وليس كما قال هذا كالكافر الذي قال الله عز وجل فيه: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنه. إذن فيحرص الإنسان على أن يتعلم القرآن. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح في هذا الموضع الذي أشار إليه المصنف، يقول: القرآن أشرف العلوم، فيكون من تعلمه وعلمه لغيره أشرف ممن تعلم غير القرآن وإن علمه. قال: فيثبت المدعى، ولا شك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره، جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي، ولهذا كان أفضل. انتهى كلامه رحمه الله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا المعنى العظيم لهذا الحديث فهمه السلف، ومنهم الذي روى هذا الحديث عن عثمان بن عفان، وهو التابعي الجليل أبو عبد الرحمن السلمي. أبو عبد الرحمن السلمي يعني روى هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمل به وجلس يدرس كتاب الله ويعلم هذا القرآن من زمن عثمان إلى زمن الحجاج. يقول الحافظ عليه رحمة الله في الفتح، يقول: لو يعني حسبنا هذه المدة لتحفيظ كتاب الله من أول زمن عثمان إلى آخر زمن الحجاج، لو وجدناها يعني نيف 72 سنة أو نحو ذلك. ولو حسبنا من آخر عهد عثمان إلى أول عهد الحجاج، قال: لو وجدناها 38 سنة أو نحو ذلك. يعني كل هذه المدة يصبر على تعليم الناس القرآن. لما سئل رحمه الله: ما الذي أقعدك هذا يعني كل هذه السنوات وأنت قاعد تعلم الناس كلام الله عز وجل، ماذا قال؟ قال: حدثني عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني عمل بهذا الحديث. وهذه الخيرية التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود بها الذين يتلون القرآن حق تلاوته. يعني جمعوا بين حسن التلاوة وحسن التدبر وحسن العمل، فهذا يكون من أهل القرآن الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، هم أهل الله وخاصته. ثم قال المصنف هنا مبينا ذلك، قال: وفيه أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح فيها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. هذا فيه بيان لفضل من يقرأ القرآن ويعمل بهذا القرآن. فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ثم قال المصنف: ثم رواه في موضع ثاني في كتاب الفضائل أيضا بلفظ: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به. يعني أراد أن يبين هنا أن قوله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة، المراد به الذي يقرأ ويعمل. ولذلك جاء في رواية أخرى كما قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به. قال رحمه الله ففسرت هذه الزيادة المراد من الذي يقرأ القرآن وأن الذي يعمل بما دل وأنه الذي يعمل بما دل عليه، هذا هو المقصود بخيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهو المقصود بوصفه بالأترجة التي طعمها طيب وريحها طيب، يعني يحفظ هذا القرآن ويتدبر هذا القرآن ويعمل بهذا القرآن ويعلم هذا القرآن. وليس المقصود بالقرآن الكريم مجرد حفظه. نرى في زماننا كثرة الذين يقبلون على القرآن الكريم، وهذا أمر طيب يفرح القلوب حقيقة، فنفرح عندما نرى الناس يقبلون على قراءة القرآن. لكن حينما نرى أن أكثرهم لا يعرفون من القرآن إلا أن يفتتحوا به المناسبات والجلسات، ولا يعرفون من القرآن إلا أن يقرؤوه على الأموات سواء في المقابر أو في الفدوات أو فيما يسمونها على روح الميت، أو أنهم يقرؤون هذا القرآن ولا يعرفون منه إلا المشاركة به في المناسبات في المسابقات لنيل الجوائز ونحو ذلك، فهذا يجعل العبد ماذا؟ يحزن، يحزن لحال الناس لأنهم لم يعرفوا من القرآن إلا هذه المعاني. وهذه حقيقة واقعنا الآن، بل كثير من الآباء ربما يدفع ولده ليحفظ القرآن لأجل أن ينال به ماذا؟ حاجة من حوائج الدنيا. يحفظ ولده القرآن لأجل ماذا؟ أن يقرأ به في التراويح فيعطونه المال ويحصل المال من ذلك. وهذه حقيقة، حقيقة يندلها الجبين، حتى إن بعضهم يقول لا أصلي بكم في التراويح إلا أن تعطوني لليلة كذا وكذا من المال. هل هذا هو المقصود من إنزال القرآن؟ وهل مثل هذا يكون من الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ كلا وأبدا، هذا له حظ من الذين قال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، وله حظ من قول الله عز وجل مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فلذلك يا إخواني لابد أن نربي أنفسنا على الحرص على تعلم القرآن لأجل أن نعمل به ولأجل أن يرضى الله عنا ولأجل أن يدخلنا الجنة ونعيذنا من النار، هذا هو المقصود بتلاوة القرآن. تدفع ولدك ليقرأ في المدرسة يعني القرآنية ليحفظ كلام الله لأجل ماذا؟ أن يكون سببا لدخولك الجنة. وهذا الذي علينا ماذا؟ أن نربي عليه أبناءنا وأن نذكرهم به. إذن فالمصنف عليه رحمة الله أكد على هذا الشيء وقرره في كثير من المواضع، وهذا الذي أردت ماذا؟ أن أنبه عليه وأن أذكر به نفسي أولا وأذكر به إخواني، ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا.